بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، إن مفتاح السعادة ومنشور الولاية مرهون بالعلم الصحيح النافع الممهد للعمل الصالح، وليس ثمت عمل صالح بدون علم نافع، لا يوجد عمل صالح بدون علم نافع، فالعلم النافع يسبق العمل الصالح، والعلم النافع ينادي على العمل الصالح فإن أجابه وإلا ارتحل. وكما وجب على المصلي تعلم ما يقيم به صلاته، وعلى المزكي ما يخرج به زكاته، وهلم جرا فيقبح قبحا شرعا أن يتعرض الناس لأجل مواسم الطاعات وهم مفلسون من طرائق المنافسة، فقيرون في زاد المعاملة. فلابد من معرفة أحكام الصوم وأعذاره وأركانه ومبطلاته ومباحاته، وأحكام صلاة التراويح والاعتكاف، وكذلك في حق المرأة أن تتعلم أحكام الصوم في حق الحائض والمستحاضة والنفساء، والصوم في حق الحامل والمرضع. فكل من وجب عليه صوم رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنصح الإخوة يعني بالتفقه في عبادة الصيام في شهر شعبان، وهذا من تعظيم حرمات الله عز وجل ومن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. نحن نستعد لاستقبال رمضان من الآن، استعداد لاستقبال رمضان أن نتعلم أحكام الصيام حتى يأتي علينا رمضان وقد تعلمنا جميع أحكام الصيام، فنصوم كما يريد الله سبحانه وتعالى، ونصوم على الوجه الصحيح السليم الذي يرفع الله عز وجل به الدرجات. وأنصح بهذه الكتب، كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان للشيخ أحمد حطيبة حفظه الله، كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان للشيخ أحمد حطيبة حفظه الله، وكذلك كتاب فقه السنة وكتيب صفوة الكلام في مسالك الصيام للشيخ أبي إدريس محمد بن عبد الفتاح، وفي كتاب مجالس شهر رمضان لابن عثيمين عليه رحمة الله، وكتاب دروس الزمان في شهر رمضان للشيخ سعيد عبد العظيم. والكتب الحمد لله متوفرة، يعني ما فيش يعني حجة لواحد إن هو يعني يتكاسل عن تعلم فقه الصيام. وقبل أن نتكلم عن فقه الصيام، يعني لابد لأن حاليا الآن نحن في بداية شعبان، إن احنا نبدأ بنبذة سريعة عن فضل شهر شعبان، ويعني تذكرة بفضل العبادة في هذا الشهر الطيب المبارك. فشهر شعبان من الشهور الفاضلة التي يغفل عنها كثير من الناس، وفضل هذا الشهر شهر شعبان علمناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. متفق عليه. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذه الجملة مفسرة لقولها كان يصوم شعبان كله، يعني كان يصوم معظم شعبان، أو يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث حسن. وحنتوقف قليلا عند حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فيه دليل على أن الصحابة كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يراقبون أفعاله وأقواله وأحواله بنية الاقتداء. فمن شدة اعتنائهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة حرصهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يشوفوا يعني رغب حركاته سكناته أقواله أفعاله عباداته. ويدل على ذلك هذا القول، يقول: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. معنى كده أن أسامة بن زيد كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام طوال العام، وعرف هو بيصوم امتى وما صومش امتى، وايه الشهور التي يكثر فيها الصيام الى اخره. فاحنا نقتدي بالصحابه في هذا الامر، ان احنا لابد ان نكون حريصين على معرفه احوال النبي عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام وان غاب عنا بجسده، ولكن سنته بيننا. واعلموا ان فيكم رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه بجسده، أما الآن النبي عليه السلام معنا بسنته، بهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة، ونقلها لنا الصحابة رضوان الله عليهم يعني كاملة غير منقوصة. فالعز يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر ميسر وسهل وبسيط، ما عليك أن أنت تجيب كتب السنة وكتب السيرة وحتعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا كما كان الصحابة حريصين على معرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأسوا به ويقتدوا به، كذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نكون حريصين على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به عن طريق معرفة هديه وسنته وأحواله. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه. كلمة ذلك شهر يغفل الناس عنه، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغفلون عن فضيلة شهر شعبان، كانوا يغفلون، مش معنى كده إن عندهم غفلة عن العبادة، لا، ولكن الغفلة المقصود بها غفلة الصحابة عن فضيلة شهر شعبان. وسبب هذه الغفلة أن شهر شعبان جاء بين شهرين فاضلين، جاء بين شهر رجب وشهر رمضان، ومعلوم شهر رجب من الأشهر الحرم، وشهر رمضان يعني ما أدراكم وما شهر رمضان. فعشان شهر شعبان جاء بين شهرين فاضلين، بين شهر رجب الذي استحب فيه الإكثار من العبادة والطاعة، وبعد منه شهر رمضان، فظن الصحابة أن شهر شعبان ليس له فضيلة، أو غفلوا عن هذه الفضيلة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب غفلة الصحابة عن فضيلة شهر شعبان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يعني سبب غفلتهم أنه جاء بين رجب وإيه ورمضان. والغفلة يعني معنى الغفلة، الغفلة معناها في اللغة معناها السهو عن الشيء، السهو عن الشيء، أو غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. وقد استعمل يعني استعمل لفظ الغفلة في من تركه، يعني ترك الشيء إهمالا وإعراضا. كلمة الغفلة استعملت أولا، هي معنى الغفلة في اللغة معناها السهو عن الشيء، يعني واحد سهى عن شيء، أو هذا الشيء غاب عن باله وعن ذهنه ولم يتذكره. واستعمل لفظ الغفلة في من ترك الشيء إهمالا وإعراضا، فلان غافل عن شيء يعني تركه إهمالا وإعراضا. أما معنى الغفلة شرعا، قال المنوي عليه رحمة الله: معنى الغفلة هو فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، يعني شيء من حقه أن أنت تستحضره وتشعر به فأنت بتفقد الشعور نحوه. هذا معنى إيه؟ معنى الغفلة. كعبادة الله عز وجل شيء لا ينبغي أن يغيب عن شعور الإنسان، ففقد الشعور بالعبادة وقيمة العبادة فهذه غفلة، كمن يغفل عن صلاة الفجر مثلا لأنه فقد الشعور بصلاة الفجر. في حاجة اسمها في بؤرة الشعور وحاجة بتكون على هامش الشعور. بؤرة الشعور يعني بؤرة الاهتمام، يبقى المسألة دي في بؤرة اهتمامك، وفي حاجات مش مهمة عندك بتكون على هامش الشعور يعني على هامش الاهتمام. فلما واحد لا يستيقظ صلاة الفجر معناه ان صلاة الفجر في هامش الشعور وليست في بؤرة الشعور، معناها ان هذا الامر ليس معظما عنده. لو كان صلاة الفجر فيها يعني معظمة في قلبه وفي بؤرة شعوره ما نام عنها ابدا، بدليل ان في مواعيد اخرى لا ينساها. تجد مثلا اخ يدي معاد لدرس او معاد عنده معاد جلسة علم او معاد في اي معاد خير، يقول لك يا ده انا والله ده نسيت وانشغلت وبتاع، في حين في امور اخرى لا يمكن انساها. لو كان مثلا بيدي درس من الدروس المادية ديت، ما شفناش مثلا مدرس في مجموعة مستنياه طلبه وقال نسيت، نادر لو حدث ذلك. ليه؟ لان الموضوع ده في بور اهتمامه. ليه؟ لان فيه ايه؟ في فلوس حضرة، في مادة هياخد فلوس فلا يغفل. واحد عنده مقابلة مثلا في سفارة علشان فيزا مسافر برا، ما شفناش واحد ناسى معاد زي كده، بل يعني حضرا بسلب اقل من ذلك. واحد عنده معاد مع خطيبته، ما اعتقدش انه هينسى هذا المعاد، بيقعد يعد بالايه؟ باليوم وبالساعة وبالثانية، واخد بالك؟ لان هذا الموضوع في بؤرة ايه؟ اهتمامي، في بؤرة شعوري. فكون ان الانسان رفع الامات الخطا والنسيان واستكروه عليه، ولكن كون انت تنسى الشيء او تسفى عنه معناه انه ليس في بؤره ايه؟ اهتمامك. فالنوم عن صلاه الفجر معناها عدم تعظيم هذه العباده، وان هذه العباده ليس لها مكانه في قلبك. لو كان لها مكانه في قلبك، مكانه التعظيم والاجلال، لو كانت هذه العبادة في بؤرة شعورك واهتمامك ما نمت عنها أبدا. وكذلك بقص على ذلك في سائر العبادات. فشوف بقى التعريف الدقيق للإمام المناوي لما بعرف الغفلة، يقول فقد الشعور بما حقه أن يشعر إيه به. نقول واحد يا عم أنت ما حضرتش درس الاثنين ليه؟ يقول يا والله ده أنا نسيت. يبقى معناه أن الدرس ده ليس في بؤرة إيه؟ شعوره ولا بؤرة اهتمامه. ما شفناش أبدا واحد من الناس بتوع الكورة نسى ماتش الاهلي والزمالك، هل دي حصلت؟ مش ممكن، ده عمال بيحضر قبلها وعمال يعد الايام والساعات والدقائق ويحضر، يا ترى هشوف الماتش فين؟ هشوف انهي قهوه ولا في انهي مكان وازاي؟ وعمال الموضوع ده شغله 24 ساعه لله بورة شعوره، مع انه لهو وعبث في بورة شعوره. احنا لو احنا تعلقت قلوبنا بالعبادات كما يتعلق اهل الكره بالكره كان حالنا اتغير. فكون الاخ يسهى عن درس ده علم، يسهى عن صلاه، يسهى عن موعد فيه خير مع اخوانه، دي معناها دي بادره خطيره. دي بادره خطيره معناها ان هذا الامر ليس معظما عنده، ليس في بؤرة شعوره، في حاجات اخرى دنيويه حلت محل هذا الامر الذي ينبغي ان يكون معظما. فيقول الشيخ المناوي معنى الغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به. وقال أحد السلف في تعريف الغفلة متابعة النفس على ما تشتهيه، يعني كل نفسك ما تشتهي شيء تتابع نفسك حتى لو كان في معصية الله عز وجل. يعني كل نفسك تشتهي شيء ماشي ورا نفسك، ما فيش ضابط ولا رابط ولا حدود. فدي تعريف آخر للغفلة، متابعة النفس على ما تشتهي. وهناك نوعان من الغفلة، غفلة محمودة وغفلة مذمومة، غفلة محمودة وغفلة مذمومة. هل هناك غفلة محمودة؟ في غفلة محمودة؟ من اللي يعرف؟ هل هناك غفلة محمودة؟ نعم. الغفلة عن المعاصي. نعم، الغفلة عن المعاصي والغفلة عن القبائح، هذه غفلة محمودة. يقول الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله، يقول الغفلة عن القبائح مانعة من فعلها، الغفلة عن القبائح مانعة من فعلها، إذ لا يتأتى فعلها إلا بالعزم عليها، ولا عزم عليها ما عدم الشعور بها، وتحصل هذه الغفلة بالأسباب الشاغلة. إيه معنى الكلام ده؟ بيقول الغفلة عن القبائح مانعة من فعلها. إزاي؟ يقول إذ لا يتأتى فعلها إلا بالعزم عليها، يعني بيسبق فعل المعصية العزم، وقبل العزم في إرادة وفي هم، وقبل الإرادة والهم في الخواطر، فيه الايه؟ الخاطرة. أي معصية بتبدأ بخاطرة، أي معصية بتبدأ بخاطرة، المعصية بتخطر على ذهن الإنسان بيفكر في المعصية، بعد كده هذه الخاطرة اللي تيجي في دماغه تنتقل إلى إيه؟ إلى هم وإرادة وبعين عزيمة، وبعد كده تنتقل إلى حيز الإيه؟ التنفيذ. فأي معصية أيا كانت بتبدأ بإيه؟ بخاطرة. فاللي يمنع من المعصية هي الغفلة عنها بداية، إن أنت لا تفكر فيها بداية، إنك تنساها، فهذه غفلة محمودة، الغفلة عن المعصية والغفلة عن القبائح، إن أنت لا تتذكر المعصية أصلا ولا تشعر بها، يبقى قطعت الطريق على المعصية، لأن المعصية بتبدأ بالخاطرة وبعد كده بتنتقل إلى إرادة هم فعزيمة ففعل، فتقطع الحبل أو الطريق من أوله، إن أنت ما تفكرش في المعصية بدايتها. طب كيف تغفل عن المعصية؟ يقول وتحصل هذه الغفلة بالأسباب الشاغلة، يبقى تشغل نفسك عن المعصية، تشغل نفسك بالطاعة، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلت بالإيه؟ بالمعصية. تبقى تحاول دايما تشغل نفسك بالطاعة، يبقى ما هتسد على نفسك الطريق، ما عندكش وقت أصلا إنك تفكر في المعاصي. طب تطلع من عبادة تدخل في عبادة، تطلع من طاعة تدخل في طاعة، تطلع من صيام تدخل في قيام، في ذكر تلاوه القرآن. وأكثر عبادة ممكن تشغل وقتك كله عبادة الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، لأن النفس عايزة تكون على طول مشغولة، عايزة يعني تحاول تشغيلها بأعمال صالحة، أعمال نافعة طوال الوقت. ما فيش عمل صالح شاغل نفسك بيه، هيبتدي الشيطان يسرح إيه؟ الشيطان يسرح بيك، ويبتدي يورد على دماغك الخواطر السيئة التي تنتقل إلى بعد كده إلى إرادة وعزيمة، هم وعزيمة، وإلى معصية. يبقى إذن الغفلة المحمودة هي الغفلة عن القبائح، وتحصل هذه الغفلة المحمودة بالأسباب الشاغلة إيه؟ عنها. الغفلة جاءت في كتاب الله عز وجل، يعني غالبا مذمومة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحنضرب بعض الأمثلة عن الغفلة المذمومة التي ذمها الله عز وجل في كتابه. هناك الغفلة عن الآخرة، هناك الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن الحساب، الغفلة عن الموت وما بعد الموت، الغفلة عن مشاهد يوم القيامة، الغفلة عن الجنة والنار. هذه الغفلة موجودة فينا جميعا بدرجات متفاوتة، والناس فعلا لو كانت الآخرة في بؤرة الشعور وبؤرة الاهتمام ما تجرأ أحد على معصية الله عز وجل. سبب المعاصي هو الغفلة عن الله، الغفلة عن اليوم الآخر. يقول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب إيه السبب؟ ما الذي دفعهم لتطفيف الكيل والميزان؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لو فعلا هذه المسألة حاضرة في نفوسهم في بؤرة الشعور والاهتمام، لو إنسان فعلا مستحضر أنه واقف بين يدي الله عز وجل، وأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه راجع من الله عز وجل، فالله سائله عن كل صغيرة وكبيرة، ما تجرى أبدا على تطفيف الكيل ولا الميزان. وكذلك في كل معصية من المعاصي، لو الإنسان استحضر عظمة الله، استحضر اليوم الآخر، استحضر العقوبة بين يدي الله عز وجل، ما تجرى على المعصية. بإذن الغفلة من أكبر أسباب المعاصي والذنوب والتفريط في العبادات والطاعات والكسل عن القربات، هو الغفلة عن اليوم الآخر، الغفلة عن اليوم الآخر. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، كان الإنسان في غفلة عن ذلك، في غفلة عن يوم الآخر، وغفلة عن الحساب، وغفلة عن السؤال، فلقى الموضوع بجد. فبصرك اليوم ايه؟ حديد. كلمة حديد مأخوذة من الحدة، يقول لك فلان ده بصره حاد او نظره حاد. فبصرك اليوم حديد، الشيء اللي انت كنت اعمى البصير عنه في الدنيا وكنت غافلا عنه في الدنيا، الان تراه رأي العين. فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويقول الله سبحانه وتعالى: اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، يا ويلنا إيه؟ لقد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. للشاهد من هذه الآية: يا ويلنا لقد كنا في غفلة من هذا. فالكافر يوم القيامة عندما يرى الحقائق يعلم ويتيقن أنه كان في غفلة، وكذلك العاصي والفاجر والمعرض عن عباده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتذكر غفلته، أنه كان في غفلة عن هذه الحقائق. ونحن جميعا في غفلة مما لا شك فيه، كلنا في غفلة، لأن إحنا لو فعلا إحنا مستحضرين هذه المعاني الأخرى. ولذلك يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام لما ربى الصحابة رباهم بالقرآن في بداية الدعوة، كان القرآن المكي اللي تربى عليه الصحابة، كل القرآن المكي آيات قصيرة تتحدث عن اليوم الآخر، أهوال يوم القيامة، مشاهد الحساب، سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة المطففين، كل هذه الآيات. معظم القرآن المكي أو القرآن المكي ليس فيه لا تحليل ولا تحريم ولا تشريعات، ولكن كل تربية الناس على هذه المعاني، التركيز على اليوم الآخر. للناس لو تربت فعلا على تعظيم اليوم الآخر واستحضرت اليوم الآخر، بعد كده هتقول له ده حلال سمعا وطاعة، دي حرام ده سمعا ايه وطاعة، افعل سمعا وطاعة. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما رباهم على هذه المعاني، عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى في الخمر: فهل أنتم منتهون؟ قالوا ايه؟ انتهينا انتهينا، ما فيش جدال، يعني عارف يعني من الذي نهى وما هي عاقبة من يخالف هذا النهى، الأمر يعني حاضر في قلبه. أما سبب النهاردة تجرؤ الناس على المعاصي، سبب تكاسلنا عن الطاعات، هو غفلتنا عن اليوم الآخر. ولذلك أخواننا إحنا لابد أن إحنا في خطبنا، في دروسنا، في دعوتنا، لابد أن نركز، وهذا من صلب العقيدة. يوم الآخر ده ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا بها، أن يؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من أول الموت لغاية الجنة والنار، كل ده يطلق عليه اليوم الآخر. يبقى عرفنا أول نوع من أنواع الغفلة، الغفلة عن الإيه؟ غفلة عن إيه؟ الغفلة من الغفلة المذمومة، أول نوع من أنواع الغفلة المذمومة، الغفلة عن إيه؟ عن اليوم الآخر. واحد يقول لي الغفلة، معنى الغفلة لغة يعني إيه؟ الغفلة في اللغة معناها إيه؟ قول أي حاجة. نعم، السهو، السهو عن الشيء أو غيبة الشيء عن البال، آه نعم، وعدم تذكره. واستعمل بقى في إيه؟ في من ترك الشيء إيه؟ إهمالا وإعراضا. وعرفنا الغفلة المحمولة، والحين متكلم بقى عن الغفلة الإيه؟ المذمومة. أول صورة من صور الغفلة المذمومة الغفلة عن اليوم الآخر. النوع الثاني من الغفلة المذمومة غفلة الناس عما خلقوا له، غفلة الناس عما خلقوا له، ودي مصيبة كبرى، إن يبقى الإنسان غافل هو مخلوق ليه، وهذا هو حال الكافر. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الإنسان مش عارف مهمته، مش عارف وظيفته في هذه الحياة، فهذا أحط من الحيوان. ربنا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل من الحيوان. لأن الحيوان عارف مهمته. تعرفين الحديث الصحيح، البقرة كانت في بني إسرائيل، وصاحبها ركبها أو حمل عليها حمل، فالبقرة قالت: إني لم أخلق من أجل هذا، إنما خلقت من أجل الحرف. يبقى البقرة عارفة أن لها خالقا وأنه خلقها من أجل مهمة، وهي مهمة الحرف، ده حديث صحيح. يبقى إذا الإنسان اللي مش عارف إيه مهمته في هذه الحياة هو أضل من هذه البقرة. وعشان أقول إن جماعة الكفرة والملحدين وأهل الغرب من الأوروبيين والأمريكان وغيره، وإن ارتفعت بهم الدنيا والحضارة الدنيوية، ولكن هم في ميزان الله عز وجل أحط من الحيوانات، أحط من الحيوانات، لأنه مش عارف ما هي المهمة التي خلق من أجلها. الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل مهمة عظيمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عز وجل أن يخلق هذا الخلق بلا وظيفة وبلا مهمة، حاشا بالله. هل يقال أن هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، هل يقال أن هذا الإنسان الذي سخر الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض أن يكون هذا الإنسان خلق بلا وظيفة وبلا مهمة؟ هل يقال ذلك؟ حاشا لله. فتعالى الله الملك الحق أن يكون خلق الإنسان هذا عبثا وسدا بلا مهمة وبلا وظيفة. الله سبحانه وتعالى حدد لنا وظيفتنا توضيحا، يعني لا لبس فيه. فقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنهاردة كثير من الناس، وإحنا برضو بنغفل درجات متفاوتة عن المهمة التي خلقنا من أجلها. الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل عبادته، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لكي نغتنم هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها في هذه الدنيا، نغتنمها ونستغلها في طاعة الله. إحنا بقى انشغلنا بالوسيلة عن الغاية، زي بالضبط واحد جاب لابنه عجلة يروح بها المدرسة عشان يسهل له المهمة، تبقى العجلة دي وسيلة توصله المدرسة، يوصل بدري، توفر عليه وقته وهكذا. فقام ابنه بدل ما يروح المدرسة بالعجلة فانشغل بنفس العجلة، قاعد طول النهار يلف بالعجلة وما راحش المدرسة. يبقى أبوه جاب له العجلة دي وسيلة من أجل هدف، هو انشغل بالوسيلة وساب الهدف، جعل العجلة هي الغاية والهدف، وانشغل بها عن الهدف الأصلي والغاية الأصلية التي من أجلها أبوه جاب له العجلة. هي دي حالتنا النهاردة، حالة الناس بنفس التوصيف. الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الدنيا بما فيها لكي توصلنا إلى الهدف أو الغاية، ويتوصلنا إلى الدار الأخرة، إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لكي نعبد الله عز وجل. احنا انشغلنا بالوسيلة وسيبنا سيبنا الغاية، انشغلنا بالوسيلة اللي هي الدنيا وزخارف الدنيا، انشغلنا عن الغاية التي خلقنا من أجلها. فالغفلة عما خلقنا له وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: في غفلة عما خلقوا له وهم في غفلة معرضون، يعني هم في غفلة عما خلقوا له. ده صورة من صور الغفلة المذمومة، ان احنا نغفل عن المهمة التي خلقنا من اجلها. لابد تتذكر دائما ان انت مخلوق لعبادة الله عز وجل، مش مخلوق من اجل الدنيا، لا، انت مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى. بل لابد ان تسخر كل ما اعطاك الله من صحة وعافية ومال وذرية وكل شيء ربنا عطاه لك، تسخره من أجل هذه المهمة، أن تكون عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان المسلم ما يسعى لمنصب، لتسخير هذا المنصب لعبادة الله عز وجل. بنسعى للحكم عشان نعبد الناس لله عز وجل، بنكسب المال عشان نتصدق منه في سبيل الله، بنتزوج علشان أعف نفسي ونقيم أسرة مسلمة تعبد الله سبحانه وتعالى. وكذلك في كل فعل تستحضر فيه النية ان انت بتستخدم او انت تستغل لهذا العمل او توجهه لعبادة الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من الانواع الغفلة المذمومة الغفلة عن ذكر الله عز وجل. الغفلة عن ذكر الله عز وجل. يبقى احنا ذكرنا اول نوع من انواع الغفلة المذمومة، الغفلة عن ايه؟ اليوم الاخر، والغفلة عن عما خلقنا من اجله. النوع الثالث الغفلة عن ذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول للغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني لا تكن من الغافلين عن ذكر الله. هذا أمر ذمه الله عز وجل أن نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المسلم الحق المؤمن الحق يكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. معنى كلمة يا أيها الذين آمنوا يعني اعملوا بمقتضى هذا الإيمان، اعملوا بمقتضى هذا الإيمان، ومن مقتضيات هذا الإيمان ومن لوازم هذا الإيمان أن تذكر الله عز وجل كثيرا. فمن علامات الإيمان كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن علامات النفاق قلة ذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وإيه؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المسلمون المسلمين والمسلمات والمؤمنات يقول عز وجل في حقهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني مش عايزين نقتصر في الأذكار، في أذكار موظفة وأذكار غير موظفة. الأذكار الموظفة يعني لها مواعيد معينة، زي أذكار لما بعد الصلاة يقول عليها ختام الصلاة، اسمها ختام الصلاة، اسمها أذكار التي تقال بعد الصلاة، أذكار الصلاة بعد الصلاة. وكذلك أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، دخول البيت، خروج من البيت، دخول الخلاء، خروج من الخلاء، قبل الأكل، بعد الأكل. يعني كل موضع له ذكر علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما فيش أي عمل بتعمله إلا وفيه إيه؟ ذكر. دي اسمها أذكار موظفة. وفي أذكار غير موظفة، يعني أذكار مطلقة طول ما أنت قاعد بتذكر الله عز وجل. من قال يعني سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ إيه هو؟ لا إله إلا الله. طب الباقي الباقيات الصالحات ما هي؟ ما هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حق ذلك بالله. وفي رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبدأ بأي واحدة، يعني مش لازم بالترتيب. كذلك: خير ما قلت أنا النبيون من قبلي لا إله إلا الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فحاول دايما أن يكون لسانك ربا بذكر الله. الصلاة والسلام على رسول الله، الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. حاول دايما يكون لسانك ده شغال ذكر دايما باستمرار. كنت مرة في الحج وكنت في المخيم بتاع الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ولذلك زي الصحابة ما كانوا يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام علينا نحن نرقب أيضا العلماء وأهل الفضل عشان نقتدي بهم. الشيخ ابن باز كان قاعد ملاحظ أنا حنكه لم يغفل عن ذكر الله عز وجل ثانية واحدة، حتى أثناء اللي بيجروا الأسئلة، وطبعا بيجمعوا الأسئلة كده واحد يقرأ عليه الأسئلة وهو قاعد، التاني الرجل اللي معاه ده بيقرا له الاسئله وهو ايه اثناء سماع الاسئله لسانه ايه شغال بالذكر، لسانه شغال على طول ذكر على طول. ولما يجي يجاوب السؤال طويل يجاوب على السؤال كله ما ينساش ولا حته عليه رحمه الله. فدي من سمه العلماء واهل الايمان انك تقلل من الكلام وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل عمل ينجيك من عذاب الله هو إيه؟ ذكره. وذكر ربنا عمل بسيط والأجر مترتب عليه أجر إيه؟ عظيم. تخيل بقى إن من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني أجور عظيمة جدا على أعماله بسيطة. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الشيخ السعدي: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته. يقول تفسير هذه الآية: لواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. يقول الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الذي ينسى ذكر الله تكون عقوبة من الله، أعرض عن ذكر الله فربنا نسى نفسه ونساه ما فيه مصلحته. يقول فإنهم الذين نسوا الله فأنساهم الله عز وجل أنفسهم فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته. هذه السعادة الحقيقية وهذا والفوز الحقيقي أن تشغل نفسك دائما بذكر الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل. يقول عز من قائل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول غفل عن الله فعاقبه الله بأن أغفله عن ذكره، من الجزاء من جنس العمل. هو غفل عن الله فالله سبحانه وتعالى عاقبه أنه أغفله عن ذكره. يقول ابن القيم: لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. يقول لك ما فيش يعني الغافل عن الذكر لا سبيل له أن يصل إلى مقام الإحسان، كذلك القاعد لا سبيل له أن يصل للإيه؟ إلى البيت. ويقول ابن القيم رحمه الله: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله، على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده إيه؟ عن الله. وعلى العكس، على قدر انشغالك بالذكر يكون قربك من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. من أراد أن يذكره الله عليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نوع أيضا من الغفلة، يعني ذكرنا كده في كم نوع من الغفلة المذمومة: الغفلة عن الإيه؟ عن النار الأخرة، والغفلة عما خلقنا له، والغفلة عن إيه؟ عن ذكر الله، وفي الغفلة بقى عن القرآن، في الغفلة عن القرآن. وكل أنواع الغفلات دي لنا نصيب كبير فيه. ما نقولش الكلام ده على ناس تانيين وعلى المنافقين، لا، احنا الموضوع ده كلنا واجعين فيه، نسأل الله العافية. الغفلة عن القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك وأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها معرضين. وقال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ففي غفلة عن آيات الله عز وجل في ثلاث أنواع من الآيات، في ثلاث أنواع من الآيات. في الآيات المتلوة اللي هي الآيات اللي إيه؟ القرآنية. وفي آيات آفاقية أو أفقية هي الآيات اللي إيه؟ الكونية. وفي الآيات النفسية. إيه المقصود بالآيات النفسية؟ وفي أنفسكم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم. في آيات آفاقية للآفاق للآيات الكونية أنت مأمور أن تتفكر فيها، بل دي من أعظم وأعلى أنواع الذكر، التفكر في خلق الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله، خلي بالك أول صفة من صفاته، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإيه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر يقودهم إلى الخوف من الله وتعظيم الله عز وجل. التفكر في خلق السماوات والأرض دي من أعظم العبادات. إحنا النهاردة انشغلنا عنها وحرمنا منها بسبب إيه؟ النهاردة أصبح الليل زي النهار والنهار زي الليل، وما فيش وقت للتفكر في آيات الله ولا في مخلوقات الله. زي احنا شايفين كده إزعاج والنور 24 ساعة. زمان كان فيه هدوء، الناس بالليل ما فيش يبص في السماء، في النجوم، في القمر، في الصحراء، في الجمال. النهاردة احنا غفلنا عن هذه الامور، ولكن لابد ان احنا نفاعل هذا النوع من الذكر. ولذلك انصح مثلا بقراءة كتب زي الشيخ دكتور زغلول النجار، او انك تشوف السيديهات بتاعته في المسائل اللي هي بيجي فيها بديح صنع الله عز وجل. ديت من اهم الاسباب اللي تؤدي الى زيادة الايمان، ان تشوف بديح صنع الله عز وجل في الكون، في الشمس، في القمر، في الانسان. دي الايات، هذه الايات تعمل على زيادة ايمان الانسان. التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الايات وهي الايات النفسية، وفي انفسكم افلا تبصرون. من الواحد ينظر في نفسه كيف خلقه الله سبحانه وتعالى أشياء، عشان احنا بنشوف الناس كده قدامنا، هذه النعم احنا فيها ليل ونهار فلا تستوقفنا. ولكن انت لو فكرت في كل نعم من هذه النعم، امور عجيبة جدا، يعني امور لا يمكن يتخيلها عقل. مش ممكن ابدا ان يكون هذا الانسان خلق عبثا، زي الناس الكفرة والملحدون الذين يقولون ان هذا الانسان خلق عن طريق الصدفة. كيف تكون الصدفة؟ ازاي يعني هذا قد خلقنا الانسان في احسن تقويم، هذا التقويم المتقن الصنع، كيف يكون صدفة؟ ازاي صدفة ان العين ديت علشان حساسة لا تتحمل ابدا اي ضربة اي خبطة، فالله سبحانه وتعالى جعلها في يعني حصن، في حصن. تلاقي العين دي معمولة في تجويف، لو ضربت واحد بالقلم على عينيه القلم ما يوصلش لغاية فين؟ لغاية العين، لان في تجويف عظمي يعني يحفظ هذه العين. في غدة اخواننا اسمها مصدر جلاند، يعني الغدة الرئيسية او المسيطرة، لان الجسم ده كله ماشي على غدد وعلى هرمونات بتنظم الجسم كله، وحركة الغذاء والدورة الدموية كل الامور ماشية في الجسم ديت عن طريق هرمونات بتفرز عن طريق غدد. لو حدث اي خلل في هذه الهرمونات الانسان يتلخبط، الانسان حالته تتلخبط. في بقى غدة ربنا خلقها بتسيطر على جميع الغدد اللي فين؟ اللي في الجسم. غدة خطيرة جدا، هي اللي بتسيطر على جميع الغدد اللي في الجسم وتنظم عملها. الغدة دي لو اصيبت او جرحت او راح منها حتى، معناه الانسان ايه؟ حينتهي. لذلك وضع الله سبحانه وتعالى في قرار مكين، في مكان لا يمكن ان حد يصل اليه. هذه الغدة محطوطة على يعني كرسي كده زي سرج في قاع الجمجمة من تحت، من ورا تحت المخ بالظبط، مكان مش ممكن ايه يعني لو وصل بقى، لو حد وصل اليه بقى الانسان خلاص انتهى مات. فهذه الامور ممكن تكون معمولة صدفة يا اخواننا؟ هل هذه الامور ممكن تكون معمولة صدفة؟ لابد ان احنا نتفكر. تفكر في خلق الانسان ده من اكبر الاسباب التي تعمل على زيادة الانسان، على زيادة الايمان. لو بصيت حتى في سنانك، تركيبة سنانك ممكن تكون صدفة التركيبة ديت. السنان الامامية معمولة مشرشرة طويلة كده عشان تقطع، دي مهمتها ليه؟ القطع. وبعد كده تيجي محولها على ورا على الطواحين عشان ايه؟ تفرم. سبحان الله. تخيل بقى لو الدروس قدام، لو نعملها بقى صدفة كده، الانسان مخلوق صدفة، كان ممكن تبقى الدروس قدام والقواطع فين؟ ورا. فانت لما تتفكر في هذا لابد ان انت تيقن تمام اليقين ان الذي خلق هذا الانسان عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى، عليم خبير حكيم سبحانه. مش ممكن ابدا يكون الانسان مخلوق كده، لا، تقوم الصنعة تدل على عظمة الايه؟ الصانع سبحانه وتعالى. الصنعة تدل على عظمة الصانع سبحانه وتعالى. ذكر وانثى والتوافق بينهم، وكيف يتم الانجاب، كيف يخلق الانسان. هذه الاصابع بهذه الصورة، اربع صوابع وصبع قصاتهم، الصبع ده بالاربع صوابع. تخيل لو مفيش الصبع ده يبقى خلاص الايد كانها ملهاش ايه؟ ملهاش اي لازم، لا تعرف تمسك قلم ولا فاس ولا معلقة ولا تعرف تعمل حاجة لو الصبع ده مش ايه؟ مش موجود. الصوابع معمولة بشكل وبطريقة سبحان الخلاق اللي ايه؟ سبحان الخلاق العظيم. الصوابع من قدام عشان ما تتكلش، ربنا جعل ضوافر، لاجل العظم طالع من وسط الايه؟ اللحم عشان يحمي الاطراف. امر عجيب. وبعدين انت بتقعد تتكلم 100 سنه مليون سنه عشان تتكلم في بديع صنع الله، مش هتخلص. فنقول ان هنا الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم عن اياتنا غافلون، يبقى في غفل عن ايه؟ عن ايات ربنا الثلاثه، الثلاث انواع من الايات. ايات ايه بقى؟ ايات المتلوه للقران، وايات افاقيه، وايات نفسيه. الغفل عن القران مما شك فيه ان فيه غفله شديده جدا عن القران. الله سبحانه وتعالى يقول وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. في هجر تلاوه وهجر ايه تاني؟ وهجر احكام. في هجر تلاوه وهجر ايه؟ احكام. الاثنين دول اسمهم هجر، وهجر الاحكام اشد، ان احنا نقرا نهجر قراءه القران وتلاوته، وايضا نهجر ما في القران من احكام واوامر ونواهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات في الليلة يعني لم يكتب من الايه؟ من الغافلين. معناها انت ان لم تقم الليل يبقى تبقى اصبحت من ضمن الايه؟ الغافلين. يبقى اضعف الايمان الحد الادنى ان انت تقيم الليل حتى لو بايه؟ هل دي صعبة دي يا اخوانا؟ عشر آيات. وقيام الليل ممتد من بعد صلاة العشاء إلى أذان الليل في أي وقت تقوم، يعني لابد يكون لك من كل ليلة يكون لك نصيب كما كان يفعل الصحابة. لازم كل يوم يكون لك نصيب من قيام الليل حتى لو بعشر آيات، حتى لا تكتب من الغافلين. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. دي درجات بقى عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الحد الأدنى ان احنا نقيم حتى لو بايه؟ بعشر آيات. آخر شيء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفر الناس عنه بين رجل، وذلك شهر يرفع فيه ترفع فيه او يرفع فيه الأعمال لرب العالمين او الى رب العالمين، فأحب ان يرفع عملي وانا صائم. ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم؟ لماذا لم يقل أحب أن يرفع عملي وأنا أصلي أو أنا أحج أو أعتمر؟ لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بالذكر؟ لماذا؟ هذا دل على شيء يدل على فضيلة هذه العبادة. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله أوصني بأمر يدخلني الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يعني إيه لا عدل له؟ يعني لا مساوي له. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصيام بالذات؟ قالوا الأسباب عديدة. قالوا ان لم يثبت ابدا عن المشركين انهم تقربوا لالهتهم واصنامهم بعباده الايه؟ الصيام. ممكن يكون تقربوا بالركوع بالسجود بالطواف بالتعظيم بالدعاء بالنذر، انما هل ثبت ان المشركين تقربوا للاصنام بالصيام؟ ما حصلش. فدي عباده لا تكون الا لله عز وجل. قالوا ان السبب ان الصيام هي عباده السر بينك وبين الله. اي عباده يمكن للناس ان يطلعوا عليها، الصلاة، الحج، الجهاد، الأمر معروف، أي عبادة يمكن للناس أن يطلعوا على هذه العبادة. العبادة الوحيدة التي يسر بينك وبين الله ولا يستطيع بشر أن يطلع عليها هي عبادة الصيام. يعني ممكن الإنسان يكفل على نفسه ويأكل، حد شايفه ويطلع قدام الناس أن أنا صايم مثلا. طب ايه اللي بيمنع الانسان ان هو يبقى انت في البيت ولوحدك او في شقه او في مكان منعزل في صحراء ومع ذلك لا يمكن ابدا انت تفطر؟ لاستحضارك مراقبه الله عز وجل، لاخلاصك لله سبحانه وتعالى. فالصيام هي سر بينك وبين الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام واحب ان يرفع عملي وانا صائم. وقال في حديث رواه الامام مسلم الحديث الذي رواه أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول إني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو إن الله عز وجل يرفع الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يحب أن يرفع عمله وإيه وهو صائم. وآخر دلالة في هذا الحديث وفي ترفع الأعمال لرب العالمين، يبقى الأعمال بترفع بهذا الشهر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التقرير السنوي بيرفع في هذا الشهر. فكل إنسان بقى عايز يقعد مع نفسه ويتفكر ويبتدي بقى يراجع نفسه، يا ترى ايه اللي عملته خلال هذا العام، يا ترى الكتاب بتاعي اللي حيرفع في هذا الشهر الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، يا ترى انا حطيت فيه ايه، يا ترى انا بيضته بكثرة الذكر والعبادة والطاعة والصلوات وبالأعمال الصالحات وبر الوالدين وصلة الأرحام والدعوة إلى الله، ولا يا ترى أنا سويت هذه الصحيفة بالعقوق والإساءة للناس والشتم والسب والغيبة والنميمة والغفلة عن ذكر الله والنوم عن الصلوات. كل واحد بيقعد يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. عايز كل واحد الليلة يقعد يحاسب نفسه، يسترجع شريط كده من أول شعبان اللي فات لغاية دلوقتي اللي عمله. وإذا كان محسنا يزود في الإحسان، إذا كان مسيئا فليتدارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. وفي هذا الحديث دليل على الاجتهاد في العبادة في شهر شعبان، لأن شهر شعبان يعتبر تمهيد لشهر رمضان. والله سبحانه وتعالى عندما يفرض فريضة يحفوها بالنوافل، نافلة قبلها ونافلة إيه بعدها، زي صلاة الظهر في نافلة قبلها ونافلة إيه بعدها. النافلة التي قبلها تستعد علشان تدخل على الله عز وجل على الوجه الأكمل، استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. النافلة التي بعدها لتدارك ما قد يحدث في الصلاة من نقص وخلل، وكذلك فيها إعلان أن أنت مستديم ومستقيم على طاعة الله، وأنك تنتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة لعبادة، وإن النوافل بتجبر الفرائض كما ورد في الحديث الصحيحة. كذلك شهر رمضان قبله نافلة وبعده إيه؟ نافلة. قبله نافلة صيام شعبان، وبعد رمضان صيام إيه؟ ست من شوال. فلذلك إن إحنا نجتهد في هذا الشهر من العبادة وخاصة الصيام، اللي تقدر عليه في الصيام صومه. لو قدرت تصوم شعبان كله بس قبل رمضان بيومين أو ثلاثة تفطر. ليه؟ حتى لا تصل النافلة بالفريضة. يعني من يعني يفضل انت لو صليت الفريضة ان انت بين الفريضة والنافلة يكون فيه فاصل، ما تصليش الفريضة وتيجي جاي مع رطوم تصلي النافلة حتى لا تصل النافلة بالفريضة، لانكم بعد كده ممكن الناس مع مرور الزمن يزودوا في رمضان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من سنته انه يفصل بين شعبان ورمضان، لا يصل شعبان برمضان، لا يصل النافلة بالفريضة، لابد أن يكون فيه فاصل بين النافلة والإيه والفريضة. طب إنسان بيصوم صيام هو متعود اثنين وخميس، وجي مثلا يوم 29 شعبان 30 شعبان يوم خميس، يبقى يصوم حتى لو كان آخر يوم في شعبان، مدام ديت يعني ديت أمر ماشي عليه ومتعود عليه صيام الاثنين والخميس، هم ما يكونش فيه تعمد أن يصل شعبان برمضان. بعض الناس يقول لك الصيام مكروه في النصف الثاني من شعبان. لا، المكروه ان الواحد ما يصومش في النصف الاول وبعدين يصوم النصف الثاني ويوصل النصف الثاني بايه برمضان، وهذا على وجه الكراهه وليس التحريم. فلوم ان احنا نكسل من الصيام، تصوم يوم تفطر يوم، يعني اضعف الايمان تصوم الاثنين والخميس، تصوم ثلاث ايام البيض، تحاول نجتهد انها فرصه اغتنم خمسه قبل ايه قبل خمسه. كذلك نجتهد في القيام، نعود نفسنا من القيام من الان على القيام، نجتهد في القران. السلف كانوا يقولون ان شعبان هو شهر القراء، كانوا يغلقون الحوانيت والدكاكين ويقبلون على القران وعلى الطاعه في شهر شعبان، يقبلون على القران مراجعه وحفظا وتفسيرا الى اخره. فنجتهد في هذا الشهر وفي العباده استعدادا لاستقبال شهر رمضان، فهذا من تعظيم الله، من تعظيم شعائر الله عز وجل.